يقول السائل: أدعو كثيرا على أمر ما ولكن لا يستجاب لي، أعلم جيدا أنه الخير لي ولكنني أخاف الفتنة، أخشى أن يقل إيماني، فأنا أرجو منكم أن تقولوا لي كلمة كي تثبتني. أسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتنا وإياك على الحق والهدى حتى نلقاه. وأقول لك أخي الكريم، ما بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أنه لا يدعو أحد بدعوة إلا كان له بها إحدى ثلاث: إما أن يعجل الله عز وجل له الإجابة، وإما أن يدخر له ثواب ما دعا به إلى يوم القيامة، وإما أن يصرف عنه من البلاء ما يقابل سؤاله ودعوته. وما دمت أخي الحبيب على يقين من أن الخير فيما اختار الله عز وجل لك، فلا بد أن يزداد يقينك بذلك، لأن الله عز وجل لا يخلف وعده، والمؤمن على ثقة تامة من أن اختيار الله عز وجل له خير من اختياره لنفسه. وأنت لا تدري إن حصل لك ما تريد، أو إن أجاب الله عز وجل دعاءك بما تريد، أيكون فيما حصل لك خير لك أم شر عليك؟ فسلم الأمر لربك عز وجل، وأكثر من الدعاء، فالدعاء هو العباد. ولا تدري لعل الله عز وجل قد أخر الإجابة لأنه سبحانه يحب أن تتضرع إليه وأن تأتيه من باب الذل والمسكنة والافتقار، فيعظم أجرك وتعلو منزلتك عند ربك عز وجل. كن على يقين من هذا. إذا أولا اعلم ما قلت لك، إن لا بد من وراء الدعاء من خير، فالدعاء عبادة. ثانيا، قد يعجل الله عز وجل لك الإجابة، أو يدخر لك ثواب دعائك إلى يوم تلقاه، أو يصرف عنك من البلاء ما يساوي ذلك، أو إنه سبحانه يريد منك أن تزداد إلحاحا في الدعاء وضراعة إليه، فيعظم أجرك على ربك الذي لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. والفتنة أخي لا تكون أبدا مع صدق النية والضراعة إلى الله عز وجل ودوام الافتقار والدعاء، فالدعاء هو العبادة. والله تعالى يقول: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وعليك كذلك أن تراجع ماضيك، لعل بعض الذنوب التي اقترفتها أو المعاصي التي ارتكبتها تكون هي السبب في عدم إجابة دعوتك، لا سيما ما يتعلق بالمكاسب من حل أو حرمة أو شبهات ونحو ذلك. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يديه: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام، وقد غذي بالحرام فأنى يستجاب له. يبقى الآن تراجع نفسك، لعل وعسى تكون هناك بعض المعاصي أو الذنوب تحول دون إجابة دعوتك، أو كما قلت لك من قبل لا تتعجل، فالله عز وجل يستجيب لعبده ما لم يتعجل، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والله تبارك وتعالى يتقبل منا ومنك ومن سائر إخواننا صالح الأعمال، إنه ولي ذلك ومولاه.